وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب، وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له.